حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان الذي زين الله تعالى به قلوب المؤمنين، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لأن من زين الله قلبه بالإيمان وعمره بالمحبة والإيقان لا بد وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان. لذلك هذا النوع من المسلمين إذا ما رأوا خلافا فيما بينهم فعليهم أن يكونوا وسطاء وعمدة وصل في تقربهم لبعضهم. معاشر المسلمين، سبب نزول هذه الآية أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعض الأصحاب وقالوا له لعلك التفت إلى عبد الله بن أبي المنافق وتنصحه، فجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يمشون وهو راكب على حمار، فلما وصل إليه ونصحه فإذا بهذا المنافق يقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني فقد آذاني ريح حمارك. المرء تحت طي لسانه، مهما المنافق أراد أن يتستر بالإسلام والإيمان لا بد وأن يخرج من لسانه ما يغمله قلبه من خبث وحقد وعصيان لله ولرسول الله. يقول لسيد الخلق وحبيب الحق إليك عني فقد آذاني ريح حماري. فغضب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان من الأوس، وكذلك بالمقابل غضب جماعة وطائفة لذاك المنافق وهم من الخزرج، وبين القبيلتين حقد وعداوة كما بين القبائل في القرى والأرياف. تسمعون كثيرا وكثيرا مما يحز في القلب أن طوائف من المسلمين يقتتلون دائما لأسباب تافهة. حمي القتال بين الطائفتين فصاروا يضربون بعضهم بالأيدي وبجرائد النخل وبالنعال، فنزلت الآية وأصلح الله هذه الفئتين بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لعلك أن تتنبه أيها المسلم لكتاب الله ولكلام الله تبارك وتعالى، لما أتى بلفظ اقتتلوا ولم يقل بلفظ التسمية اقتتلا، لم يقل بلفظ التسمية والتأنيث اقتتلا. الجواب المعنى واحد، لأن كل طائفة جمع، وأن الطائفة من الناس جماعة ولكن دون الفرقة، لأن الفرقة أكثر عددا من الطائفة، ولهذا قال تعالى ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ترغيب لكل جماعة يذهبوا فيتفقهوا في أمور إسلامهم ودينهم، يرغبهم ويأمرهم ربهم بأن يذهبوا إلى بيوت الله فيتفقهوا في الدين مجانا بلا مقابل. لذلك أيها المسلم عندما تسمع هذا الحكم الإسلامي في إصلاح ذات البيت، عندما ترى طائفتين اختتموا فيما بينهما، فعليك أن تعلم جريمة القتل، لأن القتل هو إزهاق روح هذا المقتول وميتته، وذلك بأن يموت بواسطة هذا المجرم الذي قتله. ولكن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين وحذرهم من القتل، فلهذا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لهذا المجرم يستحق أكثر من هذا الإنذار والتحذير من قبل الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا من حيث سجنه في نار جهنم، ومن حيث غضب الله تعالى وغضب الله عليه. ثالثا: ولعنه كما لعن ابليس المفروض والمطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، هذا تحذير من الله وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات، موبقات مهلكات من اكبر الكبائر. انظروا كيف ان الله تعالى قرن جريمه القتل بالشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وكذلك قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها المسلم، لعلك ان تنتبه الى هذه الجريمه الفظيعه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. لو اجتمع أهل السماوات والأرض، وهل يجتمع أهل السماوات وهم الملائكة الذين لا يعصون الله؟ لا يمكن. ولكن لو حرف امتناع لامتناع، فهؤلاء لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل مؤمن لاكبهم الله في النار. وكذلك جريمه المعين لهذا القاتل حكمه سواسي عند الله تبارك وتعالى، ولو اعانه بكلمه او بشطر كلمه. لذلك يقول نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في تحذير هذه الجريمة وتحذير الذي يعين القاتل على هذه الجريمة: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، شطر كلمة، وذلك بأن يقول له اقتل، ما قال له اقتل، قال له اقتل ولو بشطر كلمة. من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. انظروا نتيجة هذه الجريمة في الدنيا وفي الآخرة. هذا خطر عظيم. مهما كان الإنسان متعبدا ومطيعا لله، كيف تكون نتيجته في الدنيا وفي الآخرة؟ وهناك نوع من المسلمين أصابهم ضعف في إيمانهم، أو انطفأ نور إيمانهم في قلوبهم. بهم عندما تأتيهم صدمة مادية أو مصيبة نفسية، وإذا بهم يلجؤون لفضل أنفسهم. وهذا نوع من الهستيريا يصاب به ذات الإنسان الذي انطفع نور إيمانه في قلبه، وصارت عادات بين كل بلدة وبلدة. هناك أشخاص يحرقون أنفسهم فيصبون البنزين والغاز فيحرقون أنفسهم، وهناك أشخاص ينتحرون على صخرة الانتحار، وهناك أشخاص يربطون حبلا في أعناقهم فيشرقون أنفسهم، وهناك أشخاص يتحسون السم فيشربون السم، أمراض نفسية. لذلك هذا يكون في الكافرين الضالين، وقد ظهر الآن في المدن المتحضرة المتقدمة هذا الداء النفساني، لأن ليس لهم إيمان ولا صلة بالله، فلذلك تراهم ينتحرون جماعيا في أمريكا وفي روسيا وفي الدول المتقدمة. والإنسان عندما ينتحر أما لفقر أو جوع، وهذا النوع من الناس ليس عندهم جوع بل عندهم تضخم في بطونهم من كثرة الألوان والأطعمة، ولكن لظلمة قلوبهم وكفرهم بالله سلط الله عليهم الشياطين، إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وكذلك العصاة يستحقون بهؤلاء الكافرين فينتحرون. وهذا الذي ينحر نفسه ويقتل نفسه عذابه عند الله أكثر من الذي يقتل غيره. من قتل اسمع كلام رسول الله، اسمع رسول الحضارة والإنسانية كيف يحذر هذا النوع من الناس. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يمسك حديدته وهو في نار جهنم. هذه الحديدة من مسدس أو سكين أو غير ذلك من نوع الحديد، فيقتل نفسه وهذه تكون في يده وهو في نار جهنم يتعذب فيها في الدنيا وفي الآخرة. عذاب نفساني وعذاب الضمير في قلبي وعذاب في نهار جهنم. ولذلك الذي يتحدى كذلك السم ويشرب السم، كذلك من قتل نفسه من سم فسمه كذلك في يده يتحداه يوم القيامة خالدا مخلدا. هذا العاصي من المسلمين الذي امتلأ قلبه بالظلمة والبعد عن الله لا يفعل الخير ولا يجتمع مع أهل الخير، لذلك نتيجته هكذا. وأما المسلم المؤمن، اسمع وصفه كيف وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله بخير، وليس ذلك إلا لمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. اسمع وانتبه كيف حالك عندما تكون في السراء، يمنحك الله تعالى العطاء ويغدقك بنعم لا تعد ولا لا تعد ولا تحصى، فعليك ان تشكر الله. واذا شكرت الله على نعمه حفظ الله لك هذه النعم. عقاب النعمه الشكر، هكذا يقول نبيكم وحبيبكم محمد عليه الصلاه والسلام. المصائب كثيره وهذه ليس بغريبه، لأن الإنسان لا تمر عليه ساعة من عمره إلا أن يمر بواحدة من أربع: إما بطاعة يطيع الله تعالى، وإما بمعصية فيعصي الله، وإما بمصيبة فتقع عليه، وإما بنعمة ينعم الله على هذا الإنسان. فإن كنت في طاعة فاشهد توفيق الله. الآن أنت في طاعة في بيت الله تؤدي طريقة الله وهي صلاة الجمعة، فاشكر الله. هناك أشخاص في الملاهي وهناك أشخاص في بيوتهم يكونون في أعمال تافهة ويسمعون نداء الله يوم الجمعة ولا يدبون نداء الله. والله تعالى يذيع عليهم بتلك الإذاعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وإذا مررت في معصية فاستغفر الله تبارك وتعالى، وإذا كنت في مصيبة فأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله واحمد الله، وإذا رأيت كذلك نفسك في طاعة فاشكر الله. هكذا شأن الإنسان دائما يدور كالدولة في أمور أربعة، دائما في طاعة معصية أو في نعمة أو في مصيبة. فلذلك ترى هذا المؤمن عندما يصاب يلتجئ إلى الله ويطلب من الله دائما أن يفرج كربه، ويقول يفرجها ربنا، فيدفع عن قلبه طونات من الهموم والأمراض النفسية التي يصاب فيها كل إنسان. فالمؤمن ينجو منها، والمنافق ومظلم القلب يقع عندها، إما أن ينتحر أو يصاب في عقله شيء. المؤمن مؤمن مؤمن يقبل على ربه ويلتجئ إليه. هكذا شأن المؤمن. معشر المسلمين، عندما ترى تلك الطائفتين فتقاتلا، وإن طائفة من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. إصلاح ذات البين عمل متعدي للآخرين، بخلاف أنت عندما تصلي أو تصوم عملك لازم لنفسك، وأما عندما ترى شخصين يقتتلان فأصلح بينهما. هكذا شأن المؤمن. والمنافق لا يتداخل إلا إذا كان له مصلحة في ذلك التدخل. وأما المسلم يصلح، هذا من وصفه أنه يصلح بين المسلمين. لذلك وصف الله تعالى هذا النوع من الناس، ومن كلامهم ومن توجيههم فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفا أو إصلاحا بين الناس. رغبك الله في ذلك، وكذلك رسوله: حتى لو كذبت بين المتخاصمين لعلك أن تصلح بينهما، فهذا جائز في دين الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يكذب فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس بكذاب، لأن مهمته أن يصلح، بخلاف المنان الذي ينم بين شخصين فيوقع العداوة. هذا يتخطف الكلام وهذا يقول كلام، ولكن هذا كالحشرة كالفرسون في جسم المجتمع يريد أن يفتك به فيمرضه. وأما الذي يصلح بين المسلمين هذا يرمم جسد الإسلام والمسلمين، فهكذا تزيل ما بينهما من خلاف أو شبهة أو غير ذلك، فيتكلم ولو كذبت في ذلك فهذا جائز للإصلاح. ولهذا بين لنا ربنا ذلك فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الراحمون في الأرض يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا شأن الإنسان المؤمن بطبيعته وبوصفه، يحب الإصلاح والصلاح والخير، وصفه ضميره قلبه نفسه هكذا دائما تحب الخير. أصلحوا بين أخويكم. ولذلك لعلك أن تسمع هذا الحادث، يقول بعض الصحابة وهو أبو بكر: رأيت رسول الله على المنبر وبجنبه الحسن حفيده وهو طفل صغير، أضرعه رسول الله على المنبر وهو طفل صغير وأجلسه بجنبه، ثم نظر إليه ونظر إلى المصلين وقال: إن ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين. كلام، ولكن هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلا وحده هو: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين طائفتين من المسلمين. مرت الأيام ومرت السنين حتى كان عهد سيدنا علي رضي الله عنه وهو خليفة، ولما قتل ومات شهيدا اجتمع الناس على الحسن ابنه، الحسن ابن علي رضي الله عنه، بايعه 40,000 من المسلمين على ان يكون خليفة. وهكذا بقي 6 أشهر خليفة في العراق وأوربان وما وراء النهر الى ايران. هكذا كلهم اجتمعوا على خلافته. ولكن لما سمع ان معاوية جيش ذلك الجيش العرمرم، وهكذا جاء الحسن بتلك الجيوش الجرارة، فالتقيا. فنظر الحسن رضي الله عنه بقلبه ونظر الى نتيجة هذه المعركة كيف يهرق فيها دماء المسلمين على امر من امور الدنيا، فطلب من معاوية ان يجتمع به. وهكذا اتفق الامام الحسن وهو خليفة مع معاوية ان يتنازل على الحكم ويسلم هذا الامر لمعاوية، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال في ذاك الحين: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح بين فئتين من المسلمين، وقد اصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وهكذا الانسان الخير لا يخرج منه الا الخير، والشرير لا يظهر ولا يخرج منه الا الشر. ايها المسلمون، هذه قاعدة لو اجتمعت وحطت في العالم لما رأيت مثل هذا الحكم الاسلامي يتداخل انسان في اصلاح ذات البين بلا فائدة. اذا ما ذهبت الى المحامي والحقوق فيطالبك بالمادة، يطالبك بالمادة، تذهب الى ترقي او الى رئيس مقصد كذلك يطلب منك شيئا. والمسلم دائما هو من اهل الخير، فلا يعمل الا الخير ولا يقضي بذلك الخير الا وجه الله تبارك وتعالى. لذلك اسمع هذه القاعده وكن انسانا ذا صفه اصلاحيه تصلح بين المسلمين حتى تكون من الذين مدحهم الله تعالى واثنى عليهم. هذه القاعده: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ما كان ما بينهم من شبهه او خلاف، وارجعون الى حكم الله تبارك وتعالى. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب يحب المقسطين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المحسنين. هؤلاء الذين احبهم الله لان نيتهم انهم يزيدوا الشقاق والخلاف بين المسلمين. ونحن في عصر تكالب علينا اعداء الاسلام، فعلى المسلمين ان يجمعوا كلمتهم على الله حتى يكونوا ضد هؤلاء اليهود ومن شاكلهم، لأن الله تعالى أمرنا أن نعتصم بحبله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا. إذا ما أردت أن تزيل النزاع بينك وبين أخيك المؤمن فأمسك لسانك ولا تتكلم عليه إلا بالخير، لأن هناك جماعة من المسلمين هؤلاء أداة للشر، عندما يسمعون كلمة فينمونها، وهؤلاء النمامون يجعلون من الحد قبة في الفساد. نمام، هذا من كبائر المعاصي. لذلك كن أنت أداة خير، فإذا رأيت إنسانا يعادي إنسانا ويتكلم عليه، حول الكلام من الشر إلى الخير، وانقله لذاك الذي يعاديه وقل له: إن فلانا يحبك ويثني عليك. هكذا شأن الإنسان المؤمن يحب الإصلاح والصلاح. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم وفقنا لمرضاتك، واجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله، إنك سميع مجيب. لا إله إلا الله، طه عليكم حملتي حسبت. يا الضعيف على الأجواد مأمول قال العادل تهواه فقلت لهم نعم وأي حديث شئتم وقد قصرت من زمن فهل يكون وعد تقصير تحصيل. قال العادل تهواه فقلت لهم نعم وأي حديث شئتم قولوا. قالوا أتيت وقد قصرت من زمن فهل يكون مع التقصير تحصيل. بأي وجه تلاقيهم؟ فقلت لهم ضيف الكرام مع العلات مقبول. يا مطمئن قام جلل من لدني أبنيك من أرغام أمي وأبي وزهرا سالفا فبكت حزنا فبكت حزنا فزاجت حزني. Oh, ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجواب أعرفها غير أني بالجواب أعرفها وهي أيضا بالجواب تعرفني العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. معشر الأحباب، إن حديثنا عن الرجال من أولياء الله سبحانه وتعالى فيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى بالرحمة على أهل المجلس الذي يذكر فيه ولي من أولياء الله، وذلك كما ورد عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ولهذا يقول بعضهم: كرر لسمعي ذكرهم وحديثهم فبذكرهم تتنزل الرحمات. ومن الفوائد ايضا علنا ان ننظر في سيرة اولئك الرجال الذين سبقونا بالايمان وتوجهوا بقلوبهم الى الله سبحانه وتعالى فكانوا قدوة للناس يهتدون بهديهم ويسيرون على نهجهم. ومن الشخصيات التي نتكلم عنها في هذا اليوم شخصية سيد الحارث المحاسبي رضي الله عنه، هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، من أجل علماء مشايخ القوم أي أهل التصوف بعلوم الظاهر والباطن وعلوم الإشارات، فقد جمع بين الحقيقة والشريعة. ولد في البصرة سنة 165، ولقد نشأ رضي الله عنه نشأة طيبة، فمنذ صغره كانت تبدو عليه مخايل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يحدثنا الإمام القشيري رضي الله عنه، يحدثنا عن الحارث المحاسبي رضي الله عنه كيف كانت في أول حياته. قال: كان الحارث في أول حياته قد جلس في مكتب من مكاتب البصرة ليتعلم فيه العلم ويتعلم الكتابة والقراءة. فأتته امرأة ذات يوم فطلبت منه أن يكتب لها كتابا، أن يكتب لها مكتوبا فكتب لها ذلك الكتاب فأعطته درهما فرده فأخذته ومضت به. فقال له معلمه: لما لم تأخذ الدرهم وقد استأجرتك به؟ قال: منعني من أخذه قوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فدمدم المعلم في غضب وأجاب وقال: إن لهذا الغلام شأنا. لقد نشأ الحارث المحاسبي رضي الله تعالى عنه وراح يراقب ربه في كل فعل من أفعاله، ويراقب نفسه ويراقب جوارحه، وحفظ الله سبحانه وتعالى في شرعه، فحفظه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المخالفات، وذلك كما يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب ابن عباس رضي الله عنهما، يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حفظ الله سبحانه وتعالى في شريعته حفظه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في مخالفاته. والحارث رضي الله عنه حفظ جوارحه وحفظ قلبه وحفظ نفسه من المخالفة لله سبحانه وتعالى، فأسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ الله عليه نعمه. وكان كما يقول أبو علي الدقاق رضي الله عنه قال: كان الحارث رضي الله عنه إذا قدم له طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق، فكان يمتنع عن تناول هذا الطعام. كان هناك بينه وبين الله سبحانه وتعالى علامة: إذا قدم إليه طعام فيه شبهة، أي اختلط هذا المال الحلال بالحرام فكان فيه شبهة، كان هناك في يده عرق ينبض عليه عندما يقدم له مثل هذا الطعام، فكان يمتنع عن تناوله. ويروي لنا الإمام الجنيد رضي الله عنه قال: رأيت الحارث يوما وقد ظهر عليه علامة الجوع، فقلت له: يا عم، ألا تدخل الدار فلتناول شيئا من الطعام؟ قال: بلى. فدخل الحارث رضي الله عنه مع الإمام الجنيد، فطلب الجنيد رضي الله عنه طعاما ليقدمه إلى الحارث المحاسبي رضي الله عنه، فقدم إليه طعاما كان قد أهدي إليهم من عرس لجار قريب لهم، فأخذ الحارث رضي الله عنه لقمة فلاك في فيه وأدارها مرات ومرات فلم يستطع بلعها، فقام الحارث رضي الله عنه وألقى هذه اللقمة في الدهليز وذهب منصرفا. قال الجنيد: فرأيته بعد أيام، فقلت له: يا إمام، وحدثته بما جرى منه وبما فعل، فقال: إن بيني وبين الله علامة، هي أنه إذا قدم لي طعام فيه شبهة لا يسوغني ذلك الطعام. فمن أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: قدم إلينا من عرس قريب لنا. وهكذا أدرك الحارث المحاسب رضي الله عنه بما منحه الله سبحانه وتعالى من كرامة، وبما حفظه أن هذا الطعام فيه شبهة، ولذلك لن يستطع أن يستفيغه ولن يستطع بلعه. ومع هذا كله من التقوى والورع، ومع هذا كله فقد استطاع الإمام الحارث رضي الله عنه بعد أن دخل بغداد، دخل وراح يوجه الناس ويدعو الناس إلى الله، راح يوجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأقبل عليه الناس من كل جانب، حتى إن علماء بغداد قاموا بثورة لم يرى مثلها من قبل. إن هذا الفتى البصري قد ملك قلوب الناس، فصرف الناس عن حلقاتهم وعن دروسهم وعن مجالسهم. ماذا يفعلون معه؟ لقد رفعوا أمره إلى الخلافة، ولكنه استطاع بما أعطاه الله من قلب وبما أعطاه الله من حجة ونور استطاع ان يستميل الخلافة الى جانبه، ماذا يعملون؟ وهتف هاتف منهم: ان امامنا الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه، فعلينا ان نحتكم اليه في امر هذا الغلام. وجاءوا اليه رضي الله عنه وقالوا له: يا امام، ان هذا الفتى البصري قد افسد عقول الناس وقد وجه القلوب اليه، واننا سمعنا منه كلاما لم نقراه في كتاب، وهذا الكلام هو ما يسميه بعلم الدقائق وعلم الرقائق وعلم الحقائق، واننا سمعنا منه كلاما ما سمعناه من قبل. فقال الامام رضي الله عنه: وهذا شأن العقلاء دائما، عندما يسمعون كلمة او يسمعون كلاما على احد من الناس لا يتسرعون في الحكم عليه الا بعد ان يتثبتوا وان يتبينوا الحقيقة. قال الامام رضي الله عنه، قال الحارث، قال الامام احمد: لا استطيع ان احكم فيه وان اعطي فيه رأيي حتى استمع منه، واني ذاهب اليوم اليه. فقام هؤلاء العلماء بضجة اخرى وقالوا له: يا امام، انك اذا ذهبت اليه وجلست اليه تستمع منه فان الباقي الناس سيأتون اليه وسيقبلون عليه وسيقولون ان الامام احمد رضي الله عنه قد دخل الى الحارث وجلس اليه وراح يستمع منه. قال: فما رأيكم؟ قالوا: رأينا ان تدخل مكانا في المسجد سرا، ان نعد لك مكانا مرتفعا تجلس فيه وتستمع اليه. وقد هيأوا له ذلك المكان، وجلس الامام احمد وقد ارهف سمعه وراح يصغي بكل انتباه، راح يصغي الى كلام الحارث رضي الله عنه. وابتدأ الحارث ليلته بكلامه عن قلوب المؤمنين، وقال: اصل الطاعة، اصل طاعة الورع، واصل الورع المحاسبة للنفس، واصل المحاسبة الخوف والرجاء. ثم راح ينطلق في حديثه، وراح الامام احمد رضي الله عنه وقد سمع كلاما لم يسمع له مثيلا من قبل، راح يبكي من شدة ما اثر هذا الكلام في قلبه. وبقي الامام احمد رضي الله عنه جالسا في ذلك المجلس، وكانت الليلة كلها قد انقضت في صلاة وذكر وعلم وتسبيح لله سبحانه وتعالى حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. فذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إلى أصحابه وقال لهم: إن هذا ولي من أولياء الله، وهذا علم من عند الله سبحانه وتعالى، فدعوا هذا الرجل يؤدي رسالته، دعوه يؤدي رسالته، فما أحسب أني أرى رجلا أفضل منه ولا أقدر منه على جذب القلوب وتوجيهها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا قام هؤلاء الناس بهذه الثورة؟ إن داء الحسد قد تفشى في الناس، وهو كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد. لقد أكل الحسد قلوبهم، وهذا شأن كثير من الناس في كل زمان، عندما يرون ذا نعمة في الناس يحسدوه، وكل ذي نعمة في الناس محسود، وإذا رأوا عالما من العلماء قد فتح الله عليه، أو مرشدا من المرشدين، أو موجها من الموجهين من الدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، نراهم يحسدونه ويشيعون عليه الدعايات ويسعون للقضاء عليه، وما ذاك إلا حسدا من عند أنفسهم. فإذا كان هذا في زمن الحارث المحاسبي في القرن الثاني رضي الله عنه، فما بالنا في مثل هذه الأيام وقد ابتعد الناس عن اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا كله أثر في نفس الحارث رضي الله عنه وما رآه من ثورة في أولئك الناس؟ لقد كانت صلته بالله، فلم يبال بأحد من الناس، ولم يبال بالفقهاء، ولم يبال بثورتهم، لأنه كان دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. وإلى هذه الحقيقة يشير بقوله: لو أن نصف الخلق أقبلوا علي ما أنست ما وجدت بهم أنسى، ولو أن النصف الآخر بعدوا عني ما استوحشت لبعدهم. هذه حقيقة العارفين بالله سبحانه وتعالى دائما، إن أنسهم بالله وإن صلتهم بالله سبحانه وتعالى دائما، هدفهم مرضاة الله عز وجل، وبغيتهم إنقاذ الناس وتوجيههم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يبالون بعد ذلك أقبل الناس عليهم أم أدبروا. قال: ما أن الله سبحانه وتعالى راض عنهم فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين فراب، إذا صح منك الوجد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن هذه التقوى لله سبحانه وتعالى قد أورثت عند الحارث رضي الله عنه إحساسا مرهفا، فكم كان يتأثر عندما يسمع أبيات يقولها الوعاظ والمرشدون، وكم كان يتأثر من كلمات يسمعها أو من حديث أو من آية يتلوها. ولقد أنشد أمامه قوال في يوم من الأيام، أي منشد أنشد هذه الأبيات: أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيبي، عجبا لي ولتركي وطنا فيه حبيبي. أنشد هذه الأبيات منشد، وإذا بالحارث رضي الله عنه اهتز اهتزازا قويا، فلا كان يؤدي ثم يعود إلى ما كان عليه من الحال، حتى كانت ليلة نصف من شهر شعبان سنة 243 هجرية، صلى الحارث رضي الله عنه الصبح في مسجد الكاظمية ببغداد، صلى الصبح إماما، ثم اضطجع على يمينه واستدار وجهه حتى أصبح كالبدر، ثم راح يردد هذه الكلمات في جنات وعيون ومقام كريم، ثم خرجت روحه إلى بارئه سبحانه وتعالى، ولقي الله سبحانه وتعالى على هذه الحال. معشر المؤمنين، معشر الأحباب، هذه شخصية من هذه الشخصيات التي نتكلم عنها، علنا أن نتبع آثارهم، وعلنا أن ننهج نهجهم حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا في الغربة أبكي، الله الله الله الله، ما بكت عين غريبي، الله الله الله الله. أنا في الغربة أبكي، الله الله الله الله، ما بكت عين غريبي، الله الله الله الله. لم أكن يوم خروجي، الله الله الله الله، من بلادي بمصيبي، الله الله الله الله. عجبا لي ولتركي، الله الله الله الله، وطنا في حبيبي، الله الله الله الله. لقد وصفت في ذي حليل حمامة على فنن وهما، وإني لنا كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهما، وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وأدعو أني هائم ذو صبابة فما أبكي لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صبابة فما أبكي وتبكي البهائم حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمعت أمه وجبريل الحبيب محمد رضي الله عنه صلاة الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك سلامي عليك يا رسول سلامي عليك ولن تجدن أقربهم عندما تقرأ القرآن وعندما تسمعه من قارئ أو مذياع، هل تدبرت القرآن أم سمعته بطريق العادة كما يسمعه الذي يمشي في الطريق أو في الشارع ويسمع القرآن يتلى، إلا أنه يسمع صوتا بأنغام ولا يتدبر ما في تلك الآيات من معاني وأحكام؟ صنف نفسك أيها المسلم، وعلى قدر اهتمامك بكلام الله واهتمامك بالله تبارك وتعالى، عندئذ تسمع تلك الآيات وتتدبر معانيها. لأننا كثيرا ما نرى بعض الطلاب عندما يسمعون بعض المحاضرات في جامعتهم، أو بعض الناس عندما يسمعون كلمة أو محاضرة من أمير أو زعيم أو رئيس، فإذا بهم ينتبهون إلى تلك الكلمات ويحفظونها. فيا العجب أنت تسمع من مخلوق وتحفظ كلامه وتتدبر معانيه، وعندما تسمع كلام الله تبارك وتعالى لا تتدبر معانيه ولا تفهم ما يريده منك. سمعنا في ابتداء تلك الآيات أن الله تعالى لعن الكافرين من بني إسرائيل، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لعلك تسمع ذلك. ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى لعنوا؟ إذا هناك معصية كبيرة ارتكبوها، عندئذ لعنهم الله وطردهم من رحمته. اسمع، والحكمة في سرد قصص الأنبياء وأقوامهم حتى ينتبه الإنسان ويستفيد، لأن القرآن علومه كثيرة، منها أوامر ومنها نواهي ومنها قصص ومنها مواعظ ومنها إشارات ومنها مفاهيم وغير ذلك. هذه الصفات التي اتصف بها هؤلاء الكفر من إسرائيل هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما تركوا ذلك الواجب طردهم الله من رحمته. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأما أمتنا الإسلامية، انظروا كيف أثنى ربنا عليها وفضلها على سائر الأمم، فقال في وصفنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكر أيها المسلم وابتدئ في نفسك كما أمرك ربك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإياك أن تأمر غيرك بشيء لم تأتمر به ولم تأمر أهلك وأفراد أسرتك. ابدأ بنفسك كما علمك هذه البشرية ورسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. المنكرات في عصرنا كثرت وصارت كثيرة ولا تعد ولا تحد، فاعتاد المسلمون على رؤيتها، لذلك لم ينكروها. فعادة ترى الشوارع، ترى البيوت، ترى منكرات في أهلك وفي أولادك وأنت لا تستطيع أن تأمر ولا تنهى، إما لضعفك أو لجهلك في إسلامك، هناك سببان. أما لجهلك في هذه الأفعال التي تراها في أفراد أسرتك، أم ضعفا منك لا تستطيع أن تأمر ولا تنهى، فأنت إنسان وضعت في زاوية من زوايا أسرتك وأحاطوا بك وصاروا ينظرون لك نظر احتقار، أنت عقلك متأخر، لذلك لا أحد يسمع منك، باعتبار أن أفراد الأسرة من ذكور وأناث كلهم تثقفوا تلك الثقافة التقدمية، وأنت أيها المسلم متأخر، لذلك تأمر فلا يؤتمر برأيك، وتنهى فلا ينتهي أحد بنهيك. ما العمل؟ هل هذا الوصف الذي اتصف به هذا الإنسان من جهل في إسلامه وبأحكام الدين، أو بضعفه لتلك الأوامر التي كان يأمر بها في الماضي والآن تركها، هل هذا عذر عند الله يخلصه من عذاب الله؟ هل يعتبر هذا عذر؟ إذن أن هذا الجاهل في تعلم الإسلام ينبغي له أن يتعلم حتى يرى المنكر منكر، وحتى يرضى الأحكام المرضية لدى الله تعالى، عندئذ يفرق بين الحق والباطل. وأما إذا ضعفت شخصيتك وضعفت من همتك، وهذا الرجل له واجب يقوم به، وذلك لأن يدخل على أفراد الأسرة المواد الغذائية فقط، وربما راتبه يضعه في يد زوجته، لا حل له ولا ربط كما يقولون، وهكذا وضع هذا الإنسان. فيا ترى إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنعكس صفات بني إسرائيل علينا ونلعن كما لعنوا؟ أم إذا رأى الإنسان منكرا وأضعف الإيمان أن يقول في قلبي اللهم أن هذا شيء منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده؟ منكرات في بيتك ترى وأنت عامل بأن هذا منكر، وهذا يحز في قلبك ولا تستطيع أن تأمر، وأنت ربما الآن تأمر وسيأتيك يوم يكون أولادك في مستواك من حيث الطول والعرض والثقافة، فإذا لم تبتدئ كما علمك رسول الإنسانية بتعليم أولادك منذ نعومة أبصارهم، امروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع احتياطات. فصول وضعها رسول الله هو الخبير، والآن نحن في الشرق الأوسط نسير وراء أوروبا، وحضرت أوروبا صار لها 50 عام، وأخيرا الآن ظهر الجمعيات في أوروبا تدعو المرأة لتربية الجيل الجديد وتترك الوظائف، الآن جمعيات، أنت تتكلم جمعيات في عصرنا الآن في أوروبا، والآن نحن نسير وراءهم، بعد 500 سنة تنتهي التجربة وينتهي تقليدنا وسيرنا وراءهم، بعدئذ نرجع إلى الإسلام ونرجع إلى القرآن ونرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من يطول عمره بعد 500 عام؟ لذلك عندما تسمع أن الله لعن بني إسرائيل من الكفرة والفسقة لأنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف، يا ترى لما أفضى الله علينا قصتهم حتى نأخذ من هذه القصة حصة؟ فإذا مشينا وراءهم ورأينا المنكر وسكتنا عنه لا بد أن نلعن كما لعن، ولذلك مسخهم حضرة الله قردة وخنازير، ما مسخ الله أجسادهم، لذلك فئة من المؤمنين كانوا في بلدة واحدة هم وهؤلاء الفتقة، ولكن أمروهم فلم يأتمروا عن بيد، وضعوا جدارا بينهم يفصل بين المؤمنين والكافرين. وفي الصباح خرج المؤمنون بعد صلاتهم وإذا بقردة وخنازير دخلوا من وراء الجدار إليهم وصاروا يبكون، وظنوا أن هؤلاء من نوع الحيوانات من الخنازير والقردة، وإذا بهم هؤلاء كانوا من الكافرين، فمسخهم الله قردة وخنازير، وصار هؤلاء الخنازير يلتمسون ويتلمسون في أقربائهم من المؤمنين ويبكون ولا تحن منار، وقد سبق السيف العزل، لذلك لعنوا وطردوا ومسخهم الله. وبقي هؤلاء المنسوخون بقوا 3 أيام ثم ماتوا جميعا إلى نار جهنم وبئس المصير. وأما الذين أمروا بالمعروف والنهوا عن المنكر من هؤلاء المؤمنين حفظهم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى إسلامهم وإلى دينهم، ونسأل الله تعالى أن يوقظنا وأولادنا وأزواجنا من الضلال، وأن يردنا إلى الهدى، وأن يردنا إلى الإسلام وإلى هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك.